Book 2 25 25 25 In città في المدينة في المدينة Vorrei andare alla stazione. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Vorrei andare all'aeroporto. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Vorrei andare in centro. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Qual è la strada per la stazione? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Qual è la strada per l'aeroporto? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Qual è la strada per il centro? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Ho bisogno di un tassi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Mi serve una piantina della città. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Mi occorre un albergo. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Vorrei noleggiare una macchina. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Ecco la mia carta di credito. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Ecco la mia patente. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Cosa c'è da vedere in città? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Vada nel centro storico. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Faccia un giro della città. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Vada al porto. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Faccia un giro al porto. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.